גרוסה, כמו שאמרת. נבדה מן וול אמרי בל אעלמה. אה? נבדה מן פדילת לנבי. מוכן? נעמה. فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. نعم. قال إن احنا ذكرنا بالأمس أن هذه تفريقات فقهية ما هي ليست أصولية. الأصوليون عندهم الطلب إما جاز وإما غير جاز. نعم. الأول هو الواجب والثاني هو المندوب. لكن لما كان المندوب مراتب بعضها أكد من بعض قسم الفقهاء المندوب إلى مراتب أعلى ووسط وأدنى بحسب كثرة الثواب وقلته. وقال إن المندوب عند الفقهاء والفضيلة ما فضل عن الفرض والتطوع هذه ألفاظ مترادفة ألفاظ مترادفة فضيلة والندب اللي يستحب ومستحب ألفاظ مترادفة. نعم. رغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه, بذكر ما فيه من الأجر. قال إن الرغبة ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه في فعله بأن ذكر ما فيه من الأجر. جبي معنا جمع ما جمع فيه من الأجر ولا يجد لها من المثلة إلا ركعتي الفجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغب فيها لا تتركها ولا تطردكم الخير. وقال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا ذكر ما فيها من الأجر لأنها خيم الدنيا كلها. نعم. دائما يمثلون في الرغيب للفجر فقط. رغبة كانت الفجر فقط لا يجب لها منها غير ذلك. نعم. أو دام فعله هو أو دام فعله هم رواية أصل الكلام ابن رشد في مقدماته وهم رواية في المقدمات أو دام فعله بأو وفيه رواية ودام فعله يقول لا ودام فعله مع أنها كرغبة واحدة لكن فيها قيود بقيود رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وداوم عليها لكن بصفة النوافل لا بصفة السنة وهو الإظهار بالجماعة لأن ركعة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع في بيته. نعم. ويقول لا أو تكون لنا رغبتان معناه ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الأجر أو ما داوم على فعله بصفة الندب والتحقيق لا أنه ليس هناك إلا رغبة واحدة وعلى ذلك الأولى رواية الواو. نعم. أو دام فعله بوصف النفل. نعم. وصف النفل وهو عدم الإظهار في جماعته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقامها في بيته ما كان يقامها في المسجد ما كان يجمع الناس لهما كما فعل في صلاة العيدين والاستسقاء. نعم. والنفل من تلك القيود أخلي. نعم. أما النفل فهو أخلي من تلك القيود. القيود الجمع هنا أراد به تهنيته لأنه ذكرنا قيدين فقط قيد ذكر ما فيه من الأجل ومداومته على فعله بصفة السنة فأطلق الجمع هنا أراد تهنيته من تلك القيود من القيدين السابقين. نعم. أخليه وأراد التثنية. والأمر بل وأخليه أيضا من الأمر لم يأمر به ولم يأمر به. نعم. معنى ما ذكر ما فيه الأجل ولم يداوم عليه ولم يأمر به. نعم. فيكون القيود أنا ذاك على بابه. لا لا لكن لا لكن من تلك والإشارة هنا ما تقدم قيدين فقط لا أخذ ما يتقدم. نعم. بالأعلام بالثواب بل أعلم أنه في ثواب علم الثواب فيه نبي رشد والصواب علم أن فيه ثواب وسنة ما أحمد قد واضب هي السنة لغة الطريقة ولكل قوم سنة وإمامها. والسنة في الصلاح هي الأصوليين ستاتي إن شاء الله أحد الأدلة. والسنة عند الفقهاء ونتكلم عليه هنا قلنا أن هذا الصلاح صلاح فقهي عند المالك فقهاء المالكية ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثاره في جماعته وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه واجب معنى الإظهار في جماعة واجب ذكره في مسمى السنة. نعم. وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور ظهور فيه واجب معنى الإظهار في جماعة واجب في مسمى السنة لا تكون السنة سنة حتى يظهرها في جماعة هكذا. وبعضهم سمى الذي قد أكيد من هذا بواجب فخذ ما قيد. قال إن بعض المالكية ربما يعبر عن السنة المؤكدة بالسنة الواجبة، وفعل ذلك ابن أبي زيد كثيرا في رسالته، قال أضحية السنة واجبة أنا مؤكدة، بعضهم قسم الذي قد أكيد منها بواجب فخذ ما قيد. قال إن هذه تفريقات مهم معرفتها لما ينبني عليها، لأن السنة سيأتي معروف معلوم هناك في الفروع أن السنة يسجد لها والمندوب لا يسجد له، لأن من من من من من من الضروري أن نفرق بين السنة والمندوب. خذ ما قيد من هذه التعريفات لما ينبني عليها من الأحكام. يقصد السنة المؤكدة سيناني شيناني جيناني. نعم شيناني، نعم هي سنة مؤكدة يعني كان يواظب عليها. نعم. وبعضهم سمى الذي قد أكيد منها بواجب فخذ ما قيد. نعم. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. قال إن النفل كما لا يجب ابتداء المكلف في ساعة من أمره إن شاء فعل وإن شاء تركه، لا يجب عليه أيضا دوامه. إذا شرع فيه لا يجب عليه إتمامه. من شرع في وضوء لا يجب عليه إتمامه. من شرع في بناء مثلا مسجد لا يجب عليه إتمامه. هذا نافلة ولا يجب إتمامها. فهم كما خلاف أبي حنيفة يرى أنه يلزم الشرع محتجا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن الجمهور يرى أن لا تبطلوا أعمالكم إبطالها بالكفر الردة أو بالعجب أو بالكبر وحيلكم مبطلات الأعمال. نعم. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرره، لكن عندنا عند المالكية يستثنى من ذلك مسائل تلزم الشروع من النوافل التي تلزم الشروع. وقد جمعها الإمام الحطاب في حاشيتي على مختصر الشيخ علي بأبيات استعان به المؤلف هنا، الأبيات هنا أبيات للحطاب ولهذا جعلها بين قوسين. نعم. قف واستمع مسائلا مسائل مسائل قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم بكونها بالابتداء تلزم. قال هناك مسائل تلزم الابتداء. نعم. صلاتنا الصلاة نافلة الصلاة تجب ابتداء، لكنك إذا شرعت فيها يلزمك إتمامها. وصومنا الصوم كذلك يلزم ابتداء، لكن إذا شرعت فيه يلزمك خلاف للشافعي. لكن الصلاة هنا يقصد بها النافلة ولا الفريضة؟ نافلة طبعا. نحن نتكلم عن النوافل، نحن نتكلم عن النفل. لكن الحج نافلة ما له قد يكون نافلة. يقصد بها نافلة الحج والعمرة نافلة العمرة العمرة كلها نافلة، لكن هذه كلها قد تكون فرائض وهذا لا إش يعني يجب إتمامها كما يجب ابتداؤها، وقد تكون نوافل كمن حج حجة الفرض ثم أراد أن يحج بعد ذلك فهي نافلة تلزم بالشرع. لكن الصوم خالف الشافعي، وطبعا دليل الشافعي الصوم تطوع أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء الصوم. يقول المالكية الصائم هنا معناه مريد الصوم، معناه قبل الشرع إن شاء أفطر وإن شاء الصوم. طبعا سيقول الشافعي هذا مجاز، لأن اسم الفاعل الصائم حقيقة في حالة التلبس، معنى من تلبس بالصائم حقيقة. أما من سيصوم غدا إطلاق الصائم عليه فهو مجاز من المجاز المرسلي إطلاق الشيء على ما يقول إليه. فهم؟ لكن يقول المالك أيضا حتى على لو قلنا هنا الصائم حقيقة يلزم أيضا تجوز في الحديث بالصائم يتطوع عمير نفسه، قلنا الصائم حقيقة إن شاء أفطر واضح إن شاء صام. ما معنى إن شاء صام؟ أتم هل مجاز؟ صام فعل يدل على إحداث على التشدد، معناه أحدها صامة لا بد من ارتكاب المجاز. نعم. المالكية يقيسونها على الحج المجمع على وجوب إتمامه، الحج والعمرة مجمع على إتمامه هذا قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ويقيس المالك عليه بقية عبادات يشرع فيها يجب عليه إتمامه. نعم. ابن حزم من هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله يرى أن العمرة فرض. نعم. لكن مبني على خلاف آخر سيأتيك إن شاء الله خلاف أصولي. هل درس الاقتران هل القران بين شيئين في حكمه يقتضي استواءهما بجميع الأحكام أو لا يقتضي استواءهما إلا في حكم الذي سيق له الكلام؟ هو قرر بينهما في إتمام أتم الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله بالإتمام متفقان، لكن هذا يقتضي لك عن أنهما يستويان بجميع الأحكام من ذلك الوجوب أو كذا أو كذا. ذات الاقتران ذات ضعيف عند الجمهور. نعم. لا لا لا قرا ثم قرا سيقول لك ان شاء الله ثم قرا له المشهور فلا يساوي في سوى المذكور لا معنى لا يدل على اقترانها الا في الحكم الذي سيق له الكلام. نعم. كيف استمع مسائل قد حكموا بينها نعم كونها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحج حجنا واجماع دخل فيه وكذلك العمره يقول الله تعالى واتم الحج والعمرتين وعمرة لنا كذا اعتكاف كذلك الاعتكاف المشرع فيه يلزم اتمامه مثلا من دخل المسجد يريد اعتكاف يومين هي نيته عند الدخول يلزم اتمامه ما نوى عند الدخول دخل ناويا هنا يلزم اتمامه يومين دخل ناويا ثلاثة ايام يلزم اتمامه ثلاثة ايام نعم طوافنا مع ومن وجهه قال الشيخ خليل ومن وجهه حين دخوله ومن وجهه حين دخوله معناه بالدخول يلزمه ما نوى نعم طوافنا مع طواف ملك يلزم يشرع فيه طواف نافله يشرع فيه يلزمه يتمه نعم مع اتمام كذلك المقتدي اتمام المقتدي من اقتدى بشخص امام اقتداء ابتداء غير واجب تصح صلاته منفرد لكن يقتدى بشخص بعد ان يقتدي به يمتنع عليه ان ينفرد ان ان ان ان ينفصل عنه يجب عليه إتمام الاقتداء نعم ولا ينتقل المنفرد لجماعة كالعكس قال الشيخ خالد نعم إذن هنا يدخل قضية المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب أن يتبعه نعم خلف للنحس نعم طوافنا مع إتمام المقتدي نعم فيلزم القضاء بقطع عامدي فيلزم القضاء بقطع عليها فايدة أن هذه المسائل تلزم بالشروعين ما تعمد قطعها يلزم أن يقضيها لأنها صارت واجبة من قطعها لعذر لا شيء لكن من تعمد قطعها ابطلها متعمدا يجب عليه اعادتها لكن هذا واضح في غير الاخير وهو الاتمام من انفصل هذا فعل ما لا يجوز لكن لا يجب عليه ان يتم مره اخرى نعم طيب شيخنا مساله المالكيه عندهم من مساجن الامام نعم صحيح يعني ممكن تدخلون نعم يسيروا على مساجن ولا بس دخولوا في هذا نعم اللي داخل قاعد في الصلاة ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم نعم ولما الكلام على خطاب التكليف بأقسامه واجب المندوب والحرام والمكروه وما يتعلق بالواجب بالتكليف النفل وتقسيمات النفل شرعه هنا في الكلام على خطاب الوضع وهو أن يجعل الشارع علامة على الأحكام من أسباب وموانع أو شروط أو صحة أو وسن وبدأ هنا بالمانع نعم بمانع يمنع قال المانع ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في الإعدام يعلم بمانع ولا لزوم الإعدام يعلم بمانع هذا انتهى الكلام هنا ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في الإعدام يعلم بمانع أقول خبر قال إن المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم عدمه وجوده ولا عدم لذاته كما قال القرافي في التنقيح ما يلزم وجوده العدم كالحيض يلزم وجوده عدم صحة الصلاة لكن لا يلزم من عدم الحيض عدم صحة ولا صحة فهم؟ نعم ما يوجده يجيء العدم من يقول ما يلزم وجوده العدم خرج من ذلك السبب السبب لا يلزم وجوده الوجود ما هو العدم وما يلزم وجوده العدم ولا يلزم وجوده من عدمه ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم لذاته خرج الشرط لأن الشرط يلزم من عدم العدم قوله لذاته هنا لإخراج الصورة إخراج إيش؟ إذا انتفى المانع ووجد السبب والشرط يلزم من عدم الوجود هنا لكن الوجود هنا ليس لذات المانع بل لمقارنة عدم المانع لوجود السبب والشرط فحصول الوجود هنا ليس ناتج عن عدم المانع فقط بل مقارنته لوجود السبب والشرط وأول يمنع للدوام هل يقول استئناف بياني والاستئناف البياني هناك استئناف النحو استئناف ابتداء كلام جديد والاستئناف البياني كأنه في جواب سؤال مقدر كلام يساق في جواب سؤال مقدر كذا لما قال المانع ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم وجود من عدم وجوده ولا عدم ولادته، كان سائلا سأل ما لا يمنع المانع، أراد أن يفصل الجواب على هذا السؤال المقدر، ما لا يمنع المانع؟ المانع هو مانع، ما لا يمنع؟ يمنع للدوام. إذن المانع قد يكون مانع للدوام وابتداء معنى ابتداء الحكم ودوامه كالرضاع. كيف نجعل هذا عطف؟ ماذا نجعل هذا؟ استئنافهم بياني، استئنافهم بياني. والواقع في جواب السؤال، واقع في جواب السؤال المقدر بخلاف العطفي. لا لا النحوي. نعم نعم غير واقع. استئناف النحوي لا ابتداء كلامي فقط، لكن ليس جواب للشيء المقدر. هناك من ينكر استئناف النحوي؟ لا لا لا, لا. استئناف موجود كثيرا، لكن الفرق بين بيانيين لو استئناف عندهم لا يكون الا جواب لسؤال مقدر. نعم مجرد اصطلاح. نعم نعم استئناف بيان. قال يمنعه، يمنع للدوام والدوام والابتداء كالرضا. رضا إذا كان بين شخصين رضا هذا يمنع ابتداء النكاح، ابتداءه يمتنع أن يقع عقد بينهم، كما يمنع دوامه من تزوج من الرضيعة، رضيعة بسن الرضا، فأرضعتها امرأة لا تحل له بناتها، هذا هنا هذا الرضاع طارئ يمنع الدوام، سيرفع النكاح المتقدم. استمرار النكاح كان موجود، لكن سيرفع استمراره دوامه. رضعت أرضعتها يعني امرأته ليس بعد أن تزوج بها. ليس بعد أن تزوج بها، بعد أن تزوج بها أرضعت، بعد أن تزوج بها. لكن هنا الرضاع لا يؤثر. يؤثر حتى ولو كانت كبيرة. لا لا لا لا، نحن قلنا رضيعة هي في سن الرضاع. أما الرضاعة كل شيء آخر، نحن قلنا تزوج رضيعة. نعم. حتى يمكن أن يكون رضاعة له تأثير. هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما وقد قيل. وقد قيل. نعم. أما وقد قيل. نعم. ما جاءت امرأة فقالت، قالت والله أنا رضعتكم. نعم. قال لها كيف وقد قيل؟ يعني تتركوها. نعم. والابتداء أو آخره. والابتداء. أي الدوام والابتداء معا أو آخر الأقسام، أي قسمين ما أطلق التهنية على الجمع، جمع على التهنية. أو آخر الأقسام هما قسمين فقط، دوام والابتداء. نعم أطلقت التسمية. هنا ثلاث صور شقنا، ثلاثة. الصورة الأولى يمنعهما معا الابتداء والدوام، يمنع الثانية يمنع الابتداء فقط، لكن يمنع الدوام. مثال الاستبراء، الاستبراء امرأة مطيت بالزنا أو غصب أو نحو ذلك، ولا في عدة، هل يمنع ابتداء النكاح؟ العقد عليهم ممنوع. لكن إذا كانت امرأة سوء شيء للشخص فوطئت بشبهته أو بالزين أو كذا وكذا، هل يرتفع النكاح؟ يجب عليه الاستبراء، لكن لا يرتفع النكاح السابق. إذن في الاستبراء يمنع ابتداء النكاح، لكن لا يمنع دوامه. نعم نعم. أو أول فقط على فقط نزاع، على نزاعي. أو أول أو يمنع الأول وهو الدوام على نزاع فيه فقط دون الابتداء. معناها الابتداء يمنع قولا واحدة، لكن الدوام يمنع على نزاع. مثاله الطول، الطول يمنع من نكاح الإماء، وجود الرجل حصول الرجل على الطول وهو ما يتزوج به حرة غير مغالية، إذا كان قادر على صداق حرة يمتنع عليه يتزوج الإماء لما فيه من تعرض الورد للرق. نعم. إذن ابتداء من عنده ابتداء طول يمتنع عليه أن يتزوج الإماء، لكن الدوام، لكن إذا كان لا يملكه واضطر أن يتزوج أمة لعدم وجود الطول وتزوجها ثم حصل له طول بالأثناء، هل يرتفع النكاح أم لا؟ في خلاف على قاعدة هل الدوام كان ابتدائي أم لا. يقول الدوام كان ابتدائي يرتفع النكاح، يفسخ النكاح، يوجد الطول. ويقول الدوام ليس كابتدائي، لا يفسخ النكاح ويستمر، وهو قليل في المذهب. نعم. والآن هذه صور ثلاث، صور ثلاث يمنع دوام الابتداء، يمنع الدوام فقط، يمنع الدوام اتفاقا والابتداء على خلاف. نعم. بقية الصورة لم يذكرها، وهو ما يمنع الدوام لكن لا يمنع الابتداء. إذن أربع صور. نعم رابعة، لكن ما شبه هو هنا ما هو كلام القرافي اقتصر على هذه الثلاث. فهمت؟ إذن هو ذكر ما يمنع الابتداء والدوام، والدوام ما يمنع الدوام الابتداء فيه خلاف، الابتداء فقط وما فيه خلاف، وما يمنع الابتداء لكن يمنع الدوام على خلاف. لكن بقي ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام، معنى يمنع الابتداء الدوام لكن لا يمنع الابتداء. عكس الصورة الثانية. نعم. كيف طلاق البائع؟ طلاق البائع. ما كان يتزوج مراته زوجة له، فطلقها طلاق البائع بخلع ونحو ذلك. هل سيرفع النكاح سابقا؟ نعم. لكن لا يمنع وروده ده يتزوجها من جديد. نعم. هل يمنع ابتداء النكاح؟ لكن لا يمنع دوام يمنع دوام النكاح. لكن لا يمنع ابتداءه. نعم. وأولي فقط على نزاع كالطول للاستبراء والرضاع. الرضاع هذا فيه لو فنش مش معكوس. الأول للأخير والأخير للأول. نعم الأول للأخير. الأخير والأخير للأول. الطول لآخرها. والرضاع الأخير لأولها. والرضاع الأخير لأولها. نعم الأخير أول الأمثلة لآخر الأقسام. وآخر الأمثلة لأول الأقسام. إلى فرش المعكوس. نعم. ولازم من انعدام الشرطي. عدم مشروط. عدم مشروط للضبط. قال إن من أقسام خطاب الوضع الشرط. والشرط ما يلزم من عدم العدم. كالطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته. وجود الطهارة لا يلزم صحة الصلاة ولا عدمها. نعم. ولازم من عدم الشرط عدم الشرط لداء الضبط. نعم. ولازم من عدم الشرط عدم الشرط لداء الضبط. كسبب قال إن السبب يشارك الشرطة في كل منهما يلزم من عدمه العدم. السبب أيضا يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم دخول الوقت عدم صحة الصلاة. كما يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. يعني يشترك السبب والشرط فإن كل ما يؤثر في حالة العدم. يلزم من عدمه عدم المشروط أو المسبب. نعم. كسبب وذا الوجود لازم. منهم لازم منه وما في ذلك شيء قائم. منه وما في ذلك شيء قائم. قال افترقان بأن السبب يلزم وجود الوجود. والسبب والشرط لا يلزم وجود الشيء. هذا هو ما يفترقان فيه. السبب يلزم وجوده الوجود. شو هذا دخول الوقت يلزم وجوده يلزم منه وجوب الصلاة. ويلزم من عدمها عدم وجوبها. إذن يؤثر في حالتي الوجود والعدم. بينما الشرط يلزم وجود من عدمه العدم لكن لا يلزم وجوده الشيء. وذا الوجود وذا الإشارة الأخير اللي هو السبب. وذا الوجود وذا الإشارة للقريب وذا إشارة للسبب. السبب الوجود لازم منه معناه يلزم وجود الوجود. يلزم وجود الوجود. نعم. لكن الوجود لازم منه. وما في ذاك الإشارة البعيد اللي هو الشرط. شيء قائم معناه لا يلزم وجود الشيء. هذا هو معنى البيت. وما في ذاك هو الشرط. وما في ذاك اللي هو الشرط. الشرط شيء قائم معناه لا يلزم وجود الشيء. شيء قائم ماذا كشف لا يلزم وجود الشيء. نعم. واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجلب للنجاح. نعم. قال إن الجميع الشرط والمانع والسبب قد تجتمع في شيء واحد لكن باعتبارات مختلفة. معنى أن يكون الشيء الواحد سبب في حكمه وشرط في حكم آخر ومانع من حكم ثالث. لا أنه يكون سببا وشرطا ومانعا لحكم واحد لما هي من تدافع يكون مانعا يمنع وجوده ويكون سببا يقتضي وجوده بتدافع، لكن يكون مانعا من حكم وشرطا في حكم ثاني وسبب في حكم ثالث. كيف النكاح؟ النكاح سبب في استحقاق الصداقة. تستحق بالمرأة صداقة يلزم وجود الوجود. وشرط في صحة الطلاق. لا يصح الطلاق إلا في النكاح. من طلق أجنبية يلزم الطلاق. الطلاق وشرطه صحة النكاح. ومانع من نكاح أخت المنكوحة أو عمتها أو خالتها. صحيح. هذا يمنع من ذلك. يتزوج امرأة نكاح مانع من يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. هكذا. العمة والخالة هل يلحق بها ابنة العمة وابنة الخالة؟ لا لا لا لا يلحق. بنت على شيء. واجتمع الجميع في النكاح. واجتمع الجميع في قال واجتمع الجميع في النكاح. وما هو الجلب للنجاح؟ وما هو الجلب للنجاح؟ النجاح اللي هو الإيمان. الجلب للنجاح في الدنيا والآخرة. في الدنيا بعصبة الدم يعصم دمه. الإيمان يساوي إذا آمن عصم دمه بالدنيا وفي الآخرة يوزي بالإيمان يعني الإيمان الإيمان نعم يساوي النجاح اللي هو الإيمان بلياء وزو النجاح دون أخرى الإيمان اجتمع فيه السبب والشرط والمنع فالإيمان سبب من الثواب من آمن يثاب وشرط في قبول الطاعات لا تقبل الصلاة ولا صوم ولا حج إلا لمؤمن ينوى شرط في قبول الطاعات مانع من قتل المسلم بالكافر فهو يمنع من أن يقتص منه إذا قتل الكافر إيمانه يمنع من أن يقتص منه للكافر نعم اجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح وما هو الجالب في للنجاح هذه النكاح لو تعدنا شيخنا النكاح سواء في في في الصداق شرط في صحة الطلاق مانع من نكاح أخت المنكوحات وعمتها أو خالتها نعم مانع والركن جزء الذاتي والشرط خارج وصيغة دليلها في المنتهج ولما ذكرنا أن الشرط يلزم من عدم العدم يلزم من عدم العدم يتوقف عليه تتوقف عليه الماهية إذا عدم الشرط هذا تنعدم والركن كذلك يتوقف عليه الماهية إذا عدم تكون منها تنعدم بالفرق بينهما تعرض هنا الفرق بينهما قال الفرق أن الشرط خارج عن الماهية كالوضوء والركن داخل الماهية كالسجود والركوع هكذا والركن جزء ذاتي جزء ما هي وشرط خارج عنها نعم والركن جزء الذاتي والشرط خارج نعم صيغة دليلها أما الصيغة فهي دليل الماهية كيف أنكحت أو زوجت دليل على حصول الماهية هو النكاح في المنتهج في الصحيح قول الصحيح وهذا كأنه تعريض بالشيخ خليل وكان قاعد سبقه ابن حاجب حيث عدى الصيغة من الأركان قال في النكاح ركن هو ولي وصداقا ومحل وصيغته فعد الصيغة من الأركان الصيغة ليست ركنا بدليل على الماهية والدليل غير مدلول هي الدليل على حصول الماهية نعم الدليل غير مدلول نعم على حصول الماهية دليل على حصول الماهية وصيغة دليلها دليل الماهية ها هي الماهية نعم نقول الزوج والصيغة ركن هو العقد العقد والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان الأركان نعم وصيغة دليلها في المنتهج نعم شيخنا هذه الركن داخل في ماهية الشيء في حاشية الصفتي قال يذكر البعض إشكال ويقول القبلة هي داخل في ماهية الشيء قال إنهم يريدون شيئا زائدا نعم نعم يعني استقبال استقبال صحيح استقبال. صحيح قال لك هو داخل فيما هي نعم قال لك ولكن المقصود بالاصوليين انهم يريدون شيئا زائدا كالركوع والسجود كالركوع والسجود نعم نعم نعم صحيح هذا لا صحيح ولكن يريدون هذا الاشكال عند الاستقبال كيف يعدونه من الشروط مع انه يكون عند الاحرام نعم. لانه يريدون شيئا زائد والله ومع عله ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب وتقدم تعريف السبب ما يلزم وجود الوجود ومن عدم العدم ومع علة قال إن العلة السبب المتقدم مرادف للعلة ستأتي في باب القياس إن شاء الله ترادف مترادفا بكل ما هو سبب فهو علة والعلة معناها العلة ما يلزم وجود الوجود ومن عدم العدم كذلك فكل ما هو سبب يسمى علة أيضا يسمى علة فهو مترادفا والفرق بعضهم إليه قد ذهب وبعضهم فرق بينهما كون السمعان فرق بينهما قال إن العلة ما يترتب عليه شيء مع تأثيره فيه له تأثير فيه كالإسكار التحريم الإسكار هو نفس المؤثر التحريم بينما السبب ما يتأثر عليه شيء من غير أن تكون بينهما يكون بينهما تأثير كيف الحبل الماء الحبل يستخرج به الماء لكن ليس الحبل هو اللي هو المؤثر في خروج الماء نعم ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد شرط الوجوب ما به مكلف نعم نكلف لأن النص بعض النسخ فيها مكلف مكلف نعم نكلف بالنون إذن هذه الميم تكون نعم نكون نكلف أحسن شرط الوجوب ما به نكلف وعدم طلبه يعرف شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب هو لما ذكر الشرط المتقدم هو شرط الصحة أخلي عرف ما يلزم العدم العدم ولا يلزم وجود العدم ما يلزم وجود العدم ولا يلزم العدم وجود العدم لذاته لك شرط الصحة ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجود وجوده العدم ولا ياتيه. أما هناك شرط آخر اسمه شرط الوجوب، ما به نكلف، معنى ما بسببه نكلف، معنى ما لا يقع التكليف إلا به، ما لا يقع التكليف إلا به. كيف دخول الوقت؟ دخول الوقت لا تكليف قبل دخول الوقت، والذي بسببه نكلف بالصلاة. وشرط الوجوب عام من السبب، قد قالوا ما الفرق بينه وبين السبب، لأن دخول الوقت نعده من السبب هناك، وهو نعده هنا من الشرط، من شرط الوجوب. نقول شرط الوجوب أعم من السبب، يشمل شرط الوجوب يشمل السبب وعدم المانع، لأن عدم المانع لا نكلف إلا به، عند المانع لا نكلف. شرط التكليف عدم المانع، المرأة مثلا شرط تكليفها بالصلاة عدم الحيض، كما يشترط في تكليفها بالصلاة دخول وقتها، يشترط تكليفها بها أيضا عدم الحيض، عدم مانعها والحيض، وهو أعم. فشرط الوجوب أعم من السبب، نعم، ما به نكلف. وعدم الطالب فيه يعرف، ومن علاماته أننا لا نطالب بتحصيله، سواء كان في طوقنا أم لا، قد لا يكون في طوقنا سكت دخول الوقت، وقد يكون في طوقنا كالاستطاعة للحج، الإنسان قدرة التكسب حتى يقدر على ما يوصله إلى إلى إلى مكة، وك وك وك وك وك وك ملك النصابي، هذا في طوق الإنسان يكون يكتسب حتى يملك النصابة، لكن لسنا مخاطبين بذلك، لسنا مخاطبين بالاكتساب حتى نحصل النصابة النزكية، ولا أن نستطيع الوصول إلى مكة لنحج. نعم. شرط هذا الصفتي يقول شرط الوجوب إذا اجتمعت وجبت العبادة، اجتمعت صحة العبادة. نعم نعم. شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، هكذا معنى لا يطالب به تحصيله، وعدم الطلب لا يطالب بتحصيله، يعرف بأنه لا يطالب بتحصيله سواء كان في طوق المكلف أو ليس في طوقه، لا يطالب بتحصيله مطلق. مثل دخول الوقت والنقاء، نعم، مثل دخول الوقت هذا شرط وجوبي الى تكليف قبل دخول الوقت ليس في توقيت، نعم، والنقاء من دم الحيض والنفاس كذلك. نعم. وكبلوغ بعثه، وكان ممثل هنا لما كان سببا وما كان عدم مانعه، لان النقاء انتفاء مانع، ودخول الوقت سببه ليعم الامرين. نعم. وكبلوغ النقاء من دم الحيض والنفاس عدم مانعه، عدم مانعه. وكبلوغ بعث الأنبياء، وكبلوغ بعث الأنبياء كذلك، من بلوغ بعث الأنبياء وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا، لا تكليف قبل بعث، قبل البعثة من لم تبلغ الدعوة لا يكلف، فهو شرط وجوب أيضا، ما كنا معلمين حتى نبعث رسولا لا تكليف بعد البعثة. ومع تمكن من الفعل الأداء، نعم، هناك شرط الأداء، لأن ذكرنا شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الأداء. شرط الأداء هو شرط الوجوب مع التمكن من الفعل، لأن قد يحصل شرط الوجوب لكن لا يتمكن الإنسان من الفعل غفلة أو نوم أو نحو ذلك، فهذا حصل شرط الوجوب لكن لم يحصل شرط الأداء، ومع تمكن من الفعل أداء، لكن هو شرط الأداء تمكني مع تمكني من الفعل، من الفعل بأن لا يكون غافلة ولا نائمة وهكذا، ولا مكرها على الترك، غافل ولا نائم ولا مكره. ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدأ مثال له، عدم الغفلة وعدم النوم، لأنه يدخل وقت وهو غافل أو نائم لا تكليف، نعم، لا أداء، لا يكون الأداء تكليف حاصل، ولذلك يؤمر بالقضاء بعد متى تذكر، لكن لا ليس متمكن من الأداء. نعم. وشرط صحة به اعتداد، شرط الصحة هو يتقدم، لكن عاد هنا فقط لتتميم الأقسام، هو ما يتوقف عليه الاعتداد بالفعل، شرط الصحة ما يتوقف عليه الاعتداد بالفعل، مع لا يعتد بالفعل إلا إذا حصل، كيف تصل لا يعتد بها إلا إذا حصل طهارتها. نعم. لا يعتد بالفعل إلا إذا حصل، إلا إذا حصل، هو شرط الصحة هل يتوقف عليه الاعتداد بالفعل كالطهر، كالطهر. نعم. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، الطهر شرط صحة في الصلاة. نعم. والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه الاتفاق وجد وعزوه للاتفاق وجد. قال إن شرط الوجوب شرط في في في في في, في الأداء، لأننا قدمنا أن شرط الأداء هو شرط الوجوب مع التمكن من الفعل، فلا يمكن أن يقع شرط الأداء إلا بعد أن يقع شرط الوجوب، وشرط في الوجوب شرط في الأداء. نعم، وعزو هذا ما لا خلاف فيه. اتفاق نعم، ذكر ذلك السعد، اتفاق العلماء على ذلك. نعم، وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل. وإيه الصحة؟ لغة السلامة. وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، صحيحات معنى سليمات. والصحة في الاصطلاح التي سيتعرض وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل. الصحة في اصطلاح المتكلمين هي موافقة الفعل للوجهين الشرع مطلقة. موافقة الفعل للوجهين صاحي. موافقة الفعل للوجهين للشرع مطلقة. الشرع مطلقة. مطلقة هنا معنى عبادة كان أو معاملة. مطلقة عبادة كان أو معاملة. معنى أن الفعل إذا كان يمكن أن يقع على وجه موافق للشرع وله وجه آخر مخالف له، وقوعه على الوجه الموافق يسمى صحيحا، ويسمى على إذا وقع على الوجه المخالف فاسدا أو باطلا. سواء في العبادات كيف الصلاة، إذا وقعت على وجه مثلا مطابق اللي استكمل الشروط الصلاة وأركانها فهيكون صحة. ويختل شيء من ذلك يقع على وجه مخالف، أو معاملة كالبيع إذا كان مثلا عوضها معلومين وليس منهيا عنه إلى غير ذلك بالشروط المعلومة يستكمل ذلك هذا يكون صح. وإذا وقع على وجه مخالف يكون فاسدا أو باطلا مطلقا. قوله الوجهين معناه بشرط أن يكون الفعل هو وجهان، وجه موافق ووجه مخالف، بخلاف ما لا يقع إلا على وجه واحد لا يصح بالصحة، لأن العرب لا تصف المحل بالشيء إلا إذا كان قابلا لضده. إذا كان قابلا لضده مثلا معرفة الله تعالى لا نقول معرفة صحيحة، لأنها لا كانت غير صحيحة، هذا يسمى معرفة هي جهلة، لا يقالها معرفة يقال جهل. ولذلك لا نصفها بالصحة إذا لا تقبل عدم الموافقة، المعرفة لا معرفة إلا الموافقة ليس بها وجه بس. وكيف رد الوديعة؟ أنت مثلا إذا أردت الوديعة إلى غير اليد التي ائتمنتك لا نقول رد فاسد، لأن هذا ما هو رد للوديعة، هذا صرف لها إلى مكان آخر. ردها ترد إلى محي جاءت. نعم. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. هذا صلاح المتكلمين، تعريف الأول موافقة فعل الوجهين الشرع مطلقا عبادة كان أو معاملة. وفي العبادة لدى الجمهور، أما أم الفقهاء جمهور الفقهاء هنا ففرقوا بين العبادة بين الصحة في العبادة والصحة في المعاملة. فالصحة في العبادة سقوط قضائها، أن يسقط القضاء مدى الدهور سقوط القضاء هذا في العبادة. في العبادة أن يفعلها على وجه يسقط طالبها في المستقبل، يعني طالب قضائها سقوط القضاء العبادة سقوط قضائها. نعم، وينبني على هذا من صلى صلاة باطلة بغير طهارة المال لكن في ظنه أنه متطهر ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس متطهر، هل نسمي الأولى صحيحة أم لا؟ إذا قلنا موافقة فعل وجه الشرع نقول نعم كما قال المتكلمون، لأنه فعلها على موافق للشرع في ظنه، وهذا ما يخاطب به فهم؟ ولا يخاطب إلا بظنه، وهو فعلها على وجه موافق للشرع في ظنه. وعلى قول الفقهاء ليس صحيحة لأنه لم يسقط قضاؤها فهم؟ هكذا. ولهذه نسبون قول لبعض الظاهرية يعني أنه من صلى ناسيا تكون صلاته صحيحة لا يعيدها لا طهارته أنه لا عادة عليه لا إعادة، وعلى قاعد يكون خلافه معلوي. نعم. وفي العبادة لدى الجمهور يسقط القضاء قضاء مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد. قال بنى بعض هذا الخلاف بين المتكلمين والفقهاء على القضاء هل هو بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ قاعدة معروفة ستاتيك إن شاء الله. يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر أو أول الأمر لدى المجيد. نعم معناها بعض العلماء المجيدة أشار به بعض العلماء قالوا إن هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، هي القضاء بالأمر الأول وبأمر جديد. إذا قلنا القضاء بالأمر الأول، قضاء بالأمر الأول هي نقول غير صحيح، لأن الأمر الأول لما سار توجهه الفعل الأول لم يسقط الأمر بين الأمر ما سار توجهه وما زال يطالب بقضائها فهي غير صحيحة. وإذا قلنا القضاء بأمر جديد نقول الأولى صحيحة كما قال المتكلمون، لأن الأمر الأول سقط بفعلها موافقة للشرع في ظنه، وأما كونه يقضيها بعد ذلك فهذا أمر آخر ما هو بالأمر الأول. إذا قلنا القضاء بالأمر الأولي، الأمر الأولي نقول الأولى غير صحيحة، لأن الأمر الأول ما زال متوجها. القضاء بنفس الأمر الذي ثبت به الوجوب، الخطاب الأول اللي أمرك أن تصلي بعد دخول الوقت ما زال يأمرك بقضائها، معنى عن الأولى ما ما ما ما ما ما أسقط ما أسقط الطالبة فليس صحيحة. وإذا قلنا القضاء بأمر جديد، الأمر الأول انقطع معنى الأول الصلاة صحيحته، والأمر الأول انقطع وأمرك بفعلها مرة فهذا بدليل آخر. الذي يقول على أن القضاء الجديد هذا يقول صحيح صحيح صحيحة، لأن الأولى انتهى الأمر انتهى. أما فعلك الثاني فليس متعلقا بالأمر الأول وإنما هو بأمر جديد. وأول الأمر أو أول من قبل الأمر قال غير صحيحة، لأن الأمر الأول ما توجه بالصلاة لم تسقط الطلب الأول. نعم ويا وفاق ونقف هنا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. شوفنا هذه كيف المنطقة، هذه بضاعتك وردت إليكم طيبية إن شاء الله. بل هاي العلوم كلها بضاعتك وردت إليكم. لا والله لا أنتم إن شاء الله علمنا نحن علمنا تلامذة المغرب. أنتم أفراد أنتم أفراد فيها. هذه طيبية وضفت لها إضافات بعضها بنظم اللي استعين بها من نظم على حمراء بعض العلماء هنا شناقتها على السجادة على السلة، وبعضها الصزيادات مواضيع قاعد جدتها أنا إن شاء الله ندرسها إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى من الشرف في ذلك. الله يحفظكم إن شاء الله، الشرف لنا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مغيرة. بسم الله استأمن شيخنا جزاك الله خير شيخنا الله يحفظكم الله يبارك فيكم الله يحفظكم. السلام عليكم طارق. شكرا شيخنا الله يبارك فيكم اكثر ما فوائدكم شكرا. Yeah.